الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في حلقة جديدة بشأن نبينا الأكرم الصادق المصدوق أرسله الله رحمة للعالمين وحسرة على الكافرين، فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم. سنتحدث عن مسألتين، الأولى عن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها أكثر من 50 صحابيا كما قرره الحافظ بن حجر في فتح الباري، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، والفرط هو المتقدم في طلب الماء، إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وفي رواية أقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ومعنى سحقا أي بعدا. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أن أهل السنة قرروا في عقائدهم ثبوت الحوض وتواتر أحاديثه خلافا لمن أنكر ذلك كالخوارج وبعض المعتزلة، ومن كان ينكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق في عهد بني أمية، حتى حدثه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه بحديث في الحوض، ثم قال أبو برزة رضي الله عنه: فمن كذب به فلا سقاه الله منه، أخرجه أبو داود. ثم أقر عبيد الله بن زياد بعد ذلك بالحوض وقال: أشهد أن الحوض حق. وأخرج أبو يعلى بسنده أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد كانت عجائز بالمدينة كثيرا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن. قال الحافظ بن حجر: سنده صحيح. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بالصبر ووعدهم بالحوض، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. أخرجه البخاري ومسلم. إن الثبات على دين الله والتمسك بالسنة وعدم الابتداع والإحداث في دين الله هو السبب في ورود هذا الحوض والشرب منه. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس من دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين منه المسود الوجوه، وأشدهم طردا وإبعادا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها. فهؤلاء كلهم مبدلون مبتدعون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أسباب ورود الحوض ما جاء في حديث كعبة بن عجرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه سيكون أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو واري علي الحوض. أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. والمقصود أن الاعتقاد بثبوت الحوض الكريم له أثره الظاهر في السلوك ولازمه في الأعمال، فالأثرة والاختصاص بحظوظ الدنيا علاجه الصبر والوعد بالحوض المورود. وعجائز المدينة في القرن الأول يدعون الله تعالى أن يسقيهم من حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم، وسلفنا الصالح يتواصون بالثبات على الإسلام والسنة خوفا من الانتكاس والحرمان من ورود الحوض، كما قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع لعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. وأما المسألة الثانية فهو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعات تختص به، وهي على النحو الآتي: أولا الشفاعة العظمى لجميع أهل الموقف يوم القيامة من أجل فصل القضاء، وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، أي جماعات، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. أخرجه البخاري. ثانيا الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. أخرجه مسلم. وفي حديث آخر لمسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ثالثا الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، كما في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأما بقية الشفاعات الأخرى فهي تعمه صلى الله عليه وسلم وسائر شفعاء من الأنبياء والملائكة والشهداء ونحوهم، كما هو مبسوط في موضعه. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينالها إلا أهل التوحيد والإخلاص لله عز وجل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أخرجه مسلم. ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرجه البخاري. ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه شفاعة لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. قال ابن القيم في شأن هذا الحديث: تأمل هذا الحديث كيف جعل الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذ شفعاء وعبادتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب مدارج السالكين. والمقصود أن الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وقوله عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي، إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى الدخول باختلاف مراتبهم في الإخلاص، فهم وإن اشتركوا في الإخلاص لكن مراتبهم فيه متفاوتة، قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم: ولا ريب أن اتخاذ الشفعاء والتوجه إليهم بالقلب واللسان ينافي إسلام القلب والوجه لله وحده. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أخبر تعالى أن النذارة بالقرآن لا ينتفع بها إلا من تخلى عن الشفعاء في دار العمل، وعلق رغبته ورهبته وسؤاله وطلبه بمن له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب القول الفصل النفيس. وأنشد أبو الحسن اللغوي: يا ربي إن ذنوبي قد أحط بها علما وبي وبإعلاني وإسراري، أنا الموحد لكني المقر بها، فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري. انتهت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.